بعد الشيخ بالنسبة اللي هو علم فهذا من الزاويات فيجمع الكل في أهم العبارات. نحن العبارات تبقى أو جاهي أو تجاهي أو أفعالي عند علم عن الطريق أدرمانك لا علم عنده، لأن العلم يقول أن الرسول عليه السلام كان جاهل تمرير أصحابه، فخط خطا مستقيما وخط خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم، ومثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه السلام مبينا هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى كل صراط من هذا القطار يدعو الناس اليه. هذا عالم اللي بيقول طريق الفلاني وطريق الفلاني، والرسول بيقول طريق واحد لا نفس بعضهم. لكن الناس بيتوهموا عالم، يقولوا انه عالم